أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسمع الموتى فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء حتى ووقع القول علي بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم وكلنا أتوه داخرين. صدق الله.